فلما كمل الشهر وأخذ لحى أخذ لحى شجرة فمضغه ليطيب ريح فم يطيب ريح فمه. فأمر الله أن يمسك عشرا أخرى فصارت 40 ليلة. ولهذا ثبت في الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فلما عزم الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون عليه السلام المحبب المبجل الجليل، وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مصطفيه، فوصاه وأمره ونهاه. وليس في هذا لعلو منزلته في نبوته منافاه. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي في الوقت الذي أمر بالمجيء فيه، وكلمه ربه، أي كلمه الله من وراء حجاب، إلا أنه أسمعه الخطاب فناداه ونجاه وقربه وأذناه. وهذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف ومنزل منيف فصلوات الله عليه تترى وسلامه عليه في الدنيا والآخرة. ولما أعطي هذه المنزلة الرفيعة المنزلة العلية والمرتبة السنية وسمع الخطاب سأل رفع الحجاب، فقال: العظيم الذي لا تدركه الأبصار، القوي البرهان، رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. ثم بين تعالى أنه لا يستطيع أن يثبت عند تجليه تبارك وتعالى، لأن الجبل الذي هو أقوى أكبر ذاتا وأشد ثباتا من الإنسان لا يثبت عند التجلي من الرحمن. ولهذا قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، ذاك قال: ذاك نوره الذي هو نوره الذي هو نوره إذا تجلى لشيء لا يقوم إذا تجلى شيء لا يقوم له شيء. ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما فاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال مجاهد رحمه الله عز وجل: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال رحمه الله عز وجل: فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى عليه السلام يصنع الجبل فخر صعقا. وقد ذكرنا ذلك في التفسير ما رواه الإمام أحمد والترمذي في صحيحه رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل والترمذي وصححه ابن جرير رحمه الله عز وجل والحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن ثابت زاد ابن جرير رحمه الله عز وجل وليس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل تعالى الله عن سبحانه وتعالى. قال هكذا هو لفظ ابن جرير. وقال السدي رحمه الله عز وجل عن يكلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما تجلى يعني من العظمة إلا قدر الخنصر، فجعل الجبل دكا. وعليكم السلام وبركاته. فجعل الجبل دكا قال ترابا، وخر موسى صعقا أي مغشيا عليهم. وقال قتادة رحمه الله عز وجل: ميتا. والصحيح الأول لقوله: فلما أفاق، فإن الإفاق إنما تكون من غشي. قال سبحانك تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمة أحد، تبت إليك، أي فلست أسأل بعد هذا الرؤيا وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. وقد ثبت في الصحيحين من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المزني الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال هكذا لفظ البخاري رحمه الله جل. وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الذي لطم وجهه الأنصاري، وعلى كل سنة وبركاته، حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيرون من بين الأنبياء. وفي الصحيحين من طريق الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفيه: لا تخيرون على موسى، وذكر تمامه. وهذا من باب الهضم والتواضع عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية. أو ليس هذا إليكم، بل الله هو الذي رفع بعضكم بعضا فوق بعض درجات، وليس ينال هذا بمجرد الرأي، بل بالتوقف. ومن قال إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل، ثم نسخ باطلاعه على أفضليته عليهم كلهم، ففي قوله نظر. لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة، وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيبر متأخرا، فيبعد أنه لا يعلم بهذا إلا بعد هذا، والله أعلم. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، بل الخليقة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما كملوا إلا بشرف نبيهم. وثبت بالتواتر عنه صلوات الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، أي آخذا بها، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال رحمه الله عز وجل: دليل على أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين تجلى الرب لفصل القضاء بين عباده، فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلال، فيكون أولهم إفاقة محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء. فيجد موسى باطشا بقائمة العرش. قال الصادق المصدوق: لا أدري أفاق لا أدري أفاق لا أدري أصوعق فأفاق قبلي، أي كان صعقته خفيفة، لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق أو جوزية بصعقة الطور، يعني فلم يصعق بالكلية. وهذا فيه شرف كبير وعلو مرتبة لموسى عليه السلام من هذه الحيثية، ولا يلزم تفضيله بها مطلقا من كل وجه. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه وفضيلته بهذه الصفة، لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي قال حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجانب موسى عليه السلام. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلته وشرفه، وقوله تعالى: قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي في ذلك الزمان لا ما قبله، لأن إبراهيم الخليل أفضل منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن إبراهيم الخليل أفضل منه، كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام، ولا ما بعده، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منهما، كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء، كما ثبت أنه قال:

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي إنه قدر الله عز وجل أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختبارا لكم، إن ربكم الرحمن أي لا هذا العجل فاتبعون أي فيما أقول لكم وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يشهد الله لهارون عليه السلام وكفى بالله شهيدا أنه نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعوا. ثم أقبل موسى عليه السلام على السامري قال فما خطبك يا سامري، أي ما حملك على ما صنعت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت جبريل عليه السلام وهو راكب فرسا فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرس جبريل عليه السلام. قد ذكر بعضهم أنه رآه وكان كلما وطئت بحوافرها على مواضع أخضر وأعشاب فأخذ من أثر حافرها، فلما ألقى في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ما كان لذا، قال فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فذا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وهذا دعاء عليه بأن لا يمس أحدا معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسه، هذا معاقبة له في الدنيا، ثم توعده في الآخرة فقال إن لك موعدا لن تخلفه، قرئ لن نخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه، قيل بالنار كما قال قتادة وغيره، وقيل بالمبارد كما قاله علي وابن عباس وغيرهما، وهو نص على الكتاب. ثم ذراه في الريح، ثم ذراه في البحر، وأمر بني إسرائيل فشربوا، فمن كان من عابده علق على شفاه من ذلك الرماد منه ما يدل عليه، وقيل بل اصفرت ألوانهم. ثم قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال لهم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، هكذا وقع وقال بعض أهل السلف وكذلك نجزي المفترين، مسجلة لكل صاحب بدع إلى يوم القيامة. ثم أخبر تعالى عن حلمه ورحمته بخلقه وإحسانه على عبيده في قبوله توبة من تاب إليه بتوبته عليه، فقال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم، لكن لم يقبل الله عز وجل توبة عابد العجل إلا بالقتل، كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فيقول إنهم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوف، وألقى الله عليه ضبابا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه، ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم. فيقول إنهم قتلوا في صبيحة واحدة 70,000. ثم قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم راهبون، استدل بعضهم بقوله وفي نسختها على أنها تكسرت، وفي هذا الاستدلال نظر وليس في اللفظ ما يدل على أنها تكسرت، والله أعلم. قد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث الفتون كما سيأتي أن عبادتهم العجل كانت على أثر خروجهم من البحر وما هو ببعيد، لأنهم حين خرجوا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهكذا عند أهل الكتاب. فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس، وذلك أنهم لما أمروا بقتل من عبد العجل قاتلوا في أول يوم 3,000. ثم ذهب موسى عليه السلام يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا الأرض المقدسة. قال الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال رحمه الله عز وجل ذكر استديو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أنه لا سبعين كانوا علماء بني إسرائيل ومعهم موسى وهارون ويوشع وناداب وأبيه وذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا وتطهروا ويغتسلوا. فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل وعليه الغمام وعمود النور ساطع وصعد موسى عليه السلام الجبل فذكر بني إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله وهذا قد وافقهم عليه طائفة من المفسرين وحملوا على قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون وليس هذا بلازم من قوله تعالى فأجروا حتى يسمع كلام الله أي مبلغا. وهكذا هؤلاء سمعوه مبلغا عن موسى عليه السلام وزعموا أيضا أن السبعين رأوا الله وهذا غلط منهم لأنهم لما سألوا الرؤيا أخذتهم الرجفة كما قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن أؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله عز وجل وقال ها هنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الآية. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرجوا بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتي إلا بإذن منه وعلم فطلب من السبعون أن يسمعوا كلام الله فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى عليه السلام فدخل في الغمام وقال للقوم أدنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه الحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا سجودا فسمعوا وهو يكلم موسى يأمره وينهى افعل ولا تفعل. فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة سبحان الله فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فافتلتت أرواحهم فماتوا جميعا فقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا فإنا براء مما عملوا. وقال ابن عباس ومجاهد رضي الله تعالى عنهم وقتاد ابن جرج إنما أخذتهم الرجفة لأن لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل وقوله إن هي إلا فتنتك أي اختبارك وابتلاؤك وامتحانك. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجبير وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف يعني أنت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان من أمر العجل اختبارا تختبرهم به كما قال لهم أرون من قبل يا قوم إنما فتنتم به أي اختبرتم به. ولذا قال تضل به من تشاء بها من تشاء وتهدي من تشاء أي من شئت أضللته باختبارك إياه ومن شئت هديته لك الحكم والمشيئة فلا مانع ولا راد لما حكمت وقضيت أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك أي تبنا إليك ورجعنا ونبنا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعد بن جبير وابو العالي وابراهيم التيمي والضحاك والسدي وقتادة وغير أحد، وهو كذلك في اللغة. قال: عذاب أصيب بمن أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، أي أنا أعذب من شئت بما أشاء من الأمور التي أخلقها وأقدرها، ورحمتي وسعت كل شيء. قال كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نقرأ 4 5 5 6 7 8 9، نقرأ 5 صفحات حتى نقف على آخر عنوان، 5 صفحات فقط. قال رحمه الله عز وجل: أي فسأجيبها حتما لمن يتصف بهذه الصفات الذين يتبعون رسول النبي الأمي الآية. وهذا فيه تنويه بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من الله تعالى لموسى عليه السلام في جملة ما نجاه وأعلم وأطلعه عليه. وقد تكلمنا على هذه الآية وما بعدها في التفسير بما فيه كفاية ونقنع، ولله الحمد منه. وقال قتادة: قال موسى: يا رب، أجد في الألواح أمتان خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إن أجد في الألواح أمتان هم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إن أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال: رب اجعل أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح قال رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر، يقاتلون فضول الضلال حتى يقاتلون العار كذا، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فتأكل السباع والطير، إن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم. قال: رب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي فإن أجد في الألواح قال رب فإن أجد في الألواح أمة نعم عليه الصلاة والسلام. تلك أمة أحمد. قال: رب فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال: رب فإن أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعمل كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال: رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إن أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال لنا قتادة: فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: يا رب، اللهم اجعلني من أمة أحمد. وقد ذكر كثير من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام. وأورد أشياء كثيرة. أورد أشياء كثيرة لا أصل لها، ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الحديث والآثار بعون الله وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. قال الحافظ أبو حاتم محمد بن أبي حاتم ابن حاتم بن حبان في صحيح ذكر سؤال كليم الله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفع المنزلة، قال أخبرنا عمر بن سعيد الطيبي من باجا حدثنا حامد بن يحيى البلخي حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن أبجر شيخان صالحان سامع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل أي أهل الجنة أدنى منزلة فقال رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال ادخل الجنة فيقول كيف أدخل الجنة قد نزل الناس منازلهم أخذوا أخذاتهم فيقال لا ترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان الملك من ملوك الدنيا فيقول نعم أي رب فيقال له فيقال لك هذا ومثله ومثله فيقول أي رب رضي فيقال إن لك هذا وعشرة أمثال فيقول أي رب رضي فيقال له لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك وسأل ربه أي أهل الجنة أرفع منزلة قال سأحدثك عنهم غرست كرامتهم بيدي وختمت لا عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هكذا روى مسلم والترمذي كلاهما معن ابن أبي عمر عن سفيان وهو ابن عيينة به ولفظ مسلم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله فيقول في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثالي ولك ما اشتهت نفسك لذت عينك فيقول رضيت ربي فيقول قال ربي فأعلم منزلة قال أولئك الذين أردت غرسهم غرس لك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا ترى عين ولا تسمع أذن لم يخطر على قلب بشر اللهم اجعلنا منهم ومصداق من كتاب الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال الترمذي حسن صحيح قال ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة فلم يرفعه والمرفوع أصح قال ابن حبان ذكر سؤال كليم ربى عن خصال سبع حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدثنا حرمال بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن حارس أن أبا السمح حدثه عن أبي عن ابن حجير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأل موسى ربه عز وجل عن ست خصال كان يظن أنها لا خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يا رب أي عبادك أتقى قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأي عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأي عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال فأي عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأي عبادك أعز قال الذي إذا قدر غفر قال فأي عبادك أغنى قال الذي يرضى بما أوتي قال فأي عبادك أفقر قال صاحب منقوص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن ظهر وإنما الغنى غنى النفس وإذا رضى الله بعبد خيرا وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقى في قلبي وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عيني قال ابن حبان قوله صاحب المنقوص يريد منقوص حالته يستكل ما أوتي ويطلب الفضل وقد روى ابن جرير في تاريخه عن ابن حميد عن يعقوب الكمي عن هارون بن عنترة عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سأل موسى ربه عز وجل فذكر نحوه فيه قال أي ربي فأي عبادك أعلم قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمي عسى أن يصيب كلمة تهدي إلى هدى أو ترده إلى عن ردا قال أي رب فهل في الأرض أعلم أحد أعلم مني قال نعم الخضر فسأل السبيل إليه فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى وبه الثقة والحمد لله رب العالمين نقف على ذكر حديث آخر بمعنى ما ذكره ابن حبان ممكن قصة بنسبة 160 ماشي أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين